في درس منظومة القواعد الفقهية. من يقرأ شيئا من المنظومة؟ ممن لم يقرأ؟ ممن لم يقرأ؟ تفضل أختار. إذن عندك يا سلطان. كيف الأمور؟ ما هي طيب. عندك يا منصور؟ ها؟ ما زالت يعني أو بقي فيها إن شاء الله؟ طيب. جمال تفضل. أنت سمعت؟ تفضل يعني. المنن لذي القلوب. ها في جلبها والدر أحسنت. يقول الناظم رحمه الله: المراجعة إن شاء الله ستكون يوم الخميس. يوم الخميس هكذا تمشي معنا إن شاء الله مراجعات لدروسنا، فاستعدوا. طيب طيب يا أحمد، كل خميس كذا يعني يحتاج مراجعة. طيب. قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه هي القاعدة الخامسة من القواعد المذكورة في المنظومة. القاعدة هي: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فما أهمية، مدى أهمية هذه القاعدة؟ هذه القاعدة مهمة. أولا، هي أصل عظيم وقاعدة عامة شاملة من قواعد الدين الكبرى، تندرج تحتها أحكام شرعية كثيرة وفروع فقهية عديدة. فما هي القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي؟ ما هي القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي؟ عندك: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة. طيب، نختار شخصا فقيها. فقيها عند إسماعي. طيب عند من عندك يا معتصم؟ خمس قواعد كبيرة في الدين، واحدة، الثانية لا يزول بالشك، الرابعة بقي الخامسة الأمور بمقاصدها. طيب ثانيا في بيان أهمية هذه القاعدة أن هذه القاعدة مجمع عليها، فقد أجمع أهل العلم على عدم التكليف بالأمور الشاقة من الأعمال، وأن أصل الشريعة الإسلامية مبني على التخفيف والتيسير دون المشقة والتعسير. نقل الإجماع على ذلك الشاطبي رحمه الله وغيره كما في كتابه الموافقات. ثالثا أن هذه القاعدة يتخرج عليها جميع الرخص التي وردت في الشرع وجميع أنواع التخفيفات التي وردت في دين الإسلام. أما صيغة هذه القاعدة الفقهية فقد عبر أكثر أهل العلم عن هذه القاعدة بقولهم المشقة تجلب التيسير، أكثر أهل العلم على ذلك على هذا التعبير. وقد يعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر كما ذكر عن الإمام الشافعي، وهو قوله إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، فإنها تحمل معنى المشقة تجلب التيسير، إذا وجدت المشقة وجد التيسير. وأتى الناظم بهذا التعبير لمناسبة النظم، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. أما معنى هذه القاعدة فقول أهل العلم المشقة تجلب التيسير، المشقة معناها التعب كما قال سبحانه وتعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بعد تعبها. وأما معنى قولهم التيسير فإن المراد به السهولة والليونة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. ومعناها من حيث الشرع واضح، معناها من حيث الشرع واضح، أنه إذا وقع الحرج على شخص فشق عليه القيام بعمل أو بأمر فإن التيسير يلحقه، وحينئذ لا يؤمر بأن يأتي بما هو شاق عليه بل يأتي بما يسر عليه. فلو نظرنا إلى حال المريض عند مرضه إذا أدركه شهر رمضان وشق عليه ذلك يقال له ها هو التيسير قد أقبل نحوك فخذ به واترك المشقة والتعب. والمسافر إذا شعر بالمشقة والتعب جاء التيسير ليقول له لديك رخصة، لديك رخصة والأمر ميسر عليك وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه القاعدة من حيث أدلتها ومسائلها والأحكام التي تتعلق بها. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا القاعدة التي يقول عنها الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. أن خلاصة صيغة هذه القاعدة هي صيغتها عند أهل العلم نعم، والأكثر في الاستعمال المشقة تجلب التيسير. الآن نأخذ أدلة هذه القاعدة. هذه القاعدة لها أدلتها كما هو عهدنا بكل قاعدة أن نذكر لها دليلا. أدلة هذه القاعدة لكونها من القواعد العامة الكبرى أدلتها كثيرة، من الكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك. فأولا من القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه الأدلة من القرآن تبين أن التخفيف في الشرع حاصل عند وجود المشقات، وكذا التيسير حاصل عند وجود العسر في عمل ما. وأما من السنة فحديث أنس في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فهذا التيسير حاصل، التيسير حاصل في هذه الشريعة. ثالثا ما ثبت في القرآن والسنة من مشروعية الرخص. هناك رخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في حال الاضطرار، هذه الرخص كلها تدل على التيسير، تدل على التيسير. رابعا ما جاء في القرآن والسنة من النهي عن التعمق والتشدد والتكلف. خامسا الإجماع، قد نقله بعض أهل العلم على عدم وقوع المشقة في التكليف، أن الله عز وجل لا يكلف على الناس ما يشق عليهم. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا في الدرس السابق أدلة القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير. وسنذكر الآن أمثلة لهذه القاعدة. من هذه الأمثلة ما قسمه أهل العلم في جانب العبادات وفي جانب المعاملات وفي جانب المناكحات وفي جانب الجنايات، فذكر العلامة السعدي بعضا من ذلك. في العبادات يذكر مثل أو أمثلة لهذا، منها التيمم عند مشقة استعمال الماء، التيمم عند مشقة استعمال الماء، نعم ذاك من التيسير عند وجود المشقة، شق عليه استعمال الماء لمرض أو علة، فحينئذ يقال التيمم هو الطهور الثاني وفيه تخفيف وتيسير. أيضا في العبادات القعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، ومعلوم أن القيام في الفرض واجب واجب، لكن إذا وجدت المشقة حينئذ خفف عن ذلك الذي شق عليه فيقال صل قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لعمران ابن حسين. ومن ذلك أيضا قصر الصلاة في السفر وذلك لحصول المشقة، والجمع بين الصلاتين في السفر وغيرها من الأعذار لوجود المشقة، وكذا أيضا أعذار الجمعة في حق المرأة والعبد والصبي والمسافر وغيرهم يخفف عنهم بسبب حصول المشقة، وكذا أيضا تعجيل الزكاة إذا وجدت المشقة. وأما في جانب المعاملات فقد شرع الخيار في البيع، وذلك خشية حصول المشقة على المشتري وعلى البائع، له خيار، خيار المجلس وخيار الغبن وغيرها من الخيارات التي معلومة في باب أبواب الفقه. وأما في جانب المناكحات فشرع الرجعة في العدة، يعني هذا من باب التخفيف لوجود المشقة، لو كان الشخص إذا طلق ذهبت وليس هناك رجعة كان في ذلك مشقة، لكن يحصل بهذا التخفيف والتيسير. كذلك أيضا النظر إلى المخطوبة يقال هو من هذا القبيل. وأما في جانب الجنايات فمن أمثلة ذلك التخيير بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو، وهذا من التخفيف لمن أراد التيسير والتخفيف شرع هذا وذاك. أما البيت فشرحه أن يقال في شيء منه قول الناظم ومن قواعد، من هنا للتبعيض، ومعرفة كونها للتبعيض أن يصح وضع كلمة بعض محلها في موضعها، أي وبعض قواعد الشريعة التيسير، وفي هذا الإشارة إلى أن هناك قواعد كثيرة في الشريعة الإسلامية. ومعنى قوله قواعد جمع قاعدة، وهي أصل الأس وأساس البناء، وقد مر معنا بيان معناها لغة وشرعا في أول دروسنا. قوله الشريعة أضاف القواعد إلى الشريعة، وهذا يدل على أنها قواعد فقهية شرعية عملية، ليخرج ما سواها من القواعد اللغوية وغيرها. ومعنى كلمة الشريعة مأخوذة من شرع، والشرع هو النهج الواضح، وسميت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء، من حيث إن من شرع فيها روي وتطهر، وكذا من شرع في أخذ الدين يرتوي ويتطهر. شريعة الماء، محل الماء، من ورد إليها شرب وارتوى وتطهر وتنقى، وكذلك الشريعة الإسلامية، من ورد عليها وأتاها وأخذ بها فإنه يتطهر الطهارة المعنوية، وكذلك أيضا يرتوي منها بما فيها من الخير والدين والعلم. ومعناها في الشرع الملة، الشريعة هي الملة والدين، هي الملة والدين. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ملة من الأمر وطريقة من الأمر، فاتبعها فاتبعها. وقال بعض أهل العلم: الشريعة تأتي بمعنى الأحكام العملية في الدين، فكل حكم عملي في الدين هو مما يسمى شريعة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا شرح البيت أو شيئا من شرح البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله. ما هو البيت الشعري عندك؟ طيب، هكذا الاختيار. طيب، عندك أبا بكر؟ الاختيار. طيب يا حسن، المنظومة تحفظ، مطالبون بحفظها، المنظومة في القواعد الفقهية مهمة، يتعلم كيف يستنبط الأحكام أو كيف يعرف جمع المسائل الفقهية، كيف تجمع المسائل الفقهية. عندك يا منصور؟ أحسنت، لكن عليك دين إلى الآن ما قد أديته ولا قضيته، القضاء الآن. طيب، إذن غدا إن شاء الله، لك مهلة إلى غد. مستعد الآن؟ تفضل. القبائح عدد المصالح، عدد المصالح. أحسنت، إذن أديت ووفيت، بارك الله فيك. ذكرنا شرحا أو بداية لشرح البيت وهو قول الناظم ومن قواعد الشريعة. قوله التيسير، التيسير مأخوذ من اليسر وهو ضد العسر، ومنه قوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو هاهنا بمعنى بما هو ضد المشقة والعنت وهو السهولة. فمعنى التيسير التسهيل، كقول الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي، أي ما تسهل منه. وقول الناظم في كل أمر، كل هنا من ألفاظ العموم، في كل كلمة كل من ألفاظ العموم التي نص عليها أهل الأصول. والعموم هاهنا شامل لجميع جزئيات القاعدة الفقهية وأفرادها، وسيأتي بعض التفاصيل في جانب المشقة إن شاء الله تعالى. وقوله في كل أمر، الأمر هو مفرد الأمور وليس مفرد الأوامر، مفرد الأمور في كل أمر أي في كل شأن. نابه بمعنى أصابه، وكلمة نوب في لغة العرب تأتي لعدة معان، المناسب ها هنا لهذا المقام هو بمعنى أصاب. نابه أي أصابه تعسير، والتعسير من العسر وهو ضد السهولة واليسر، والمراد به هنا المشقة. وسيأتي بيان أقسام المشقة في مباحث لهذه القاعدة الفقهية إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى ذكر مباحث في هذه القاعدة الفقهية، مباحث في هذه القاعدة الفقهية. نذكر مبحثا واحدا ألا وهو أقسام ما يطاق وما لا يطاق، أقسام الأعمال أو الأمور من حيث الطاقة والاستطاعة وعدمها. تنقسم الأمور إلى قسمين كما ذكر أهل العلم، تنقسم الأمور إلى قسمين، قسم لا يطيقه العباد، قسم لا يطيقه العباد، فهذا الذي لا يطيقه العباد لم يكلفهم الله به، الذي لا يطيقه العباد لم يكلفهم الله به. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية بدأنا بذكر مبحث من مباحث القاعدة الكبرى من قواعد الفقه الإسلامي، وهي لحظة عندك يا عبد الباسط، القاعدة ما هي؟ المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. طيب، المبحث الأول من مباحث هذه القاعدة الفقهية أن ذكرنا أن الأمور تنقسم إلى قسمين من حيث التكليف، أنا أوانه، من حيث التكليف وعدمه، ومن حيث ما يطاق وما لا يطاق، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول لا يطيقه العباد، لا يطيقه العباد، نوع وقسم لا يطيقه العباد، فهذا لا يكلفهم الله به، لم يكلفهم الله عز وجل به. وقد نقل بعض أهل العلم كالشاطبي رحمه الله الإجماع على أن ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، ما لا يطاق غير واقع، يعني أن الله عز وجل لا يكلف ما لا يطيقه العباد، ولم يحدث هذا في الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نكل على هذه المسألة إجماع أهل العلم، نقل ذلك الشاطبي رحمه الله. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق، يعني أن يقول هذا من تكليف ما لا يطاق وهو موجود في الشرع، قال إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، من البدع الحادثة في الإسلام، أن يقول يوجد في الإسلام، يوجد في الدين، يوجد في الشرع شيء لا يطاق، وكلف الله عز وجل به العباد، هذا غير موجود كما علمت. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما يطاق، وهذا هو الذي كلف به الناس، كلف به العباد. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طاقتها، قدرتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع هذا، فقد اقتضت حكمة الله عز وجل أنه إذا وجد سبب لتخفيف ما يطاق حصل. هو يطاق، لكن وجد سبب من مرض، علة، سفر، كذا، خفف أكثر. هذا الذي يطاق يخفف عند وجود العوارض، عند وجود أي عارض من مرض، من سفر ونحوهما. وهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى اليسر للناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو من إرادة الله عز وجل للتخفيف على العباد، يريد الله أن يخفف عنكم شيء تطيقونه، ومع ذلك يخفف هذا الشيء الذي يطاق، يخفف. المبحث الثاني: أن التيسير في الشرع ينقسم إلى قسمين، التيسير في الشرع وفي الدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: تيسير عام مطلق، تيسير عام مطلق، وذلك بالنظر إلى عموم الدين وعموم الرسالة أنها جاءت باليسر، لحديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري: إن هذا الدين، هذا الدين كله يعني، يسر يسر. وجاء في حديث ابن عباس وهو صحيح: إني أرسلت بحنيفية سمحة، أرسلت بحنيفية سمحة، سهلة، لا عسر فيها ولا مشقة. هذا تيسير عام مطلق لأمور الدين كلها. القسم الثاني: تيسير خاص، أو يسمى بالتيسير العارض لوجود أسباب. متى وجدت هذه الأسباب وجد التيسير، وستأتي هذه الأسباب، أسباب التخفيف والتيسير. نكتفي بهذا. هل يصلح، يقول الأخ، هل يصلح صلاة الاستخارة واحدة؟ واحدة لا مرين، واحدة ها؟ يكرر بالنسبة لتكرار تكرار صلاة الاستخارة يكرر، يقول متى يدعو أو متى يستخير الله، كيف يكون صلاة. بعض الإخوة ما يوضح سؤاله، ولعله يريد متى يدعو، هذا يكون بعد الصلاة، بعد أن يصلي الركعتين يدعو. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. طيب، نذكر لكم في درس منظومة القواعد الفقهية مبحثا من المباحث في هذا الباب، ألا وهو صور التيسير والتخفيف. التخفيف والتيسير في القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير، له صور كثيرة. ذكر عدد من أهل العلم بأنها بلغت 6، وزاد بعضهم 1، والبعض الآخر 1 أخرى، فكانت 8 صور. فإليكم هذه الصور بوجه مختصر. الصورة الأولى: تخفيف الإسقاط أو تيسير الإسقاط، وذلك مثل العبادات التي تسقط عند وجود العذر، هذا تخفيف، كإسقاط الصلاة عن الحائض. الحائض سقطت الصلاة عنها، والنفساء كذلك. وكذلك أيضا إسقاط الإثم على الناس والمخطئ. هذه الصورة الأولى: تخفيف، تيسير، إسقاط، يسقط الحكم بالكلية بحيث لا يطالب به كما ذكرنا في شأن المرأة الحائض والنفساء، لا تطالب بالصلاة، تسقط عنها بالكلية. الصورة الثانية: تخفيف أو تيسير التنقيص، بمعنى ينقص في هذه العبادة شيء من باب التخفيف والتيسير، كقصر الصلاة الرباعية في السفر، تقصر إلى 2، هذا نقص، تنقيص وتقصير. وكذلك أيضا تنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلاة، فالمريض إذا كان مريضا ينقص عنه بعض أفعال الصلاة الواجبة مثل القيام للفرض، واجب يسقط عنه أو ينقص عنه بهذا الوجه. الصورة الثالثة: تيسير أو تخفيف الإبدال، وهذا مثل إبدال الوضوء والغسل بالتيمم في حالات إذا وجدت المشقة في استعمال الماء للوضوء أو الاغتسال، هناك التيمم. هذا التخفيف إلى التيمم يسمى تخفيف إبدال، بدل الماء التيمم. ومثاله أيضا ومن أمثلته إبدال القيام في الصلاة بالقعود أيضا، وإبدال غسل الرجل بالمسح على الخف، وإبدال الصيام بالإطعام في حق الشيخ الكبير المسن. أما الصورة الرابعة فتخفيف التقديم، تخفيف التقديم، وهذا كالجمع بين صلاتين، هو تخفيف وتيسير، يسمى تخفيف تقديم. جمع بين صلاة الظهر والعصر مثلا يوم عرفة، وكذا للمسافر، وكذا أيضا من أمثلة هذه الصورة الكفارة قبل الحنث، قبل أن يخالف يمينه، هو سيخالف يمينه كفر، لا بأس بذلك من التخفيف. ومن ذلك أيضا تقديم زكاة الفطر في رمضان قبل يوم أو يومين من العيد، هذا من باب التخفيف الذي هو تخفيف تقديم، قدم تخفيفا. كذلك أيضا تقديم زكاة الحول قبل تمامه، هذا أيضا من باب التخفيف. الصورة الخامسة تخفيف التأخير، تخفيف التأخير، وذلك كتأخير الصلاة إلى الصلاة الأخرى، الظهر إلى العصر، إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء، هذا أيضا من التيسير والتخفيف للمسافر. وكتأخير أيضا شهر رمضان للمريض والمسافر وغيرهما ممن له عذر في الإفطار يؤخر، هذا التأخير يعد تخفيفا عليه وتيسيرا. الصورة السادسة تخفيف الترخيص، كذا عبر عنه العز بن عبد السلام، وبعضهم عبر بتخفيف الاضطرار أو تيسير الاضطرار، مثل إساغة أو أكل الميتة، مثل أكل الميتة خشية الموت جوعا، وهذا في باب الاضطرار، جاءت رخصة أن يرخص له بأكل الميتة، هذا تيسير يسمى تيسير الترخيص أو الاضطرار. هذه الست صور ذكرها العز بن عبد السلام رحمه الله، ووافقه وتبعه عدد من أهل العلم. وزاد بعضهم السابعة وهي تخفيف التغيير، وذلك كتغيير نظم الصلاة في الخوف، فهناك إذا حدث الخوف مثلا فإنه يكون على الصلاة ما لا يكون في غيرها من أزمنة الأمن. فلو نظرنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة المفروضة زمن الخوف نجد أنها تغيرت، جماعة تأتي وما تكمل الصلاة تذهب، ثم تأتي الأخرى لتتم معه وتتم لنفسها وهكذا، أو يتقدم الصف الأول يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني، هناك نظم للصلاة، هذا حاصل في زمن الخوف، في زمن الخوف يسمى تخفيفا وتيسيرا. تخفيف التغيير، تغيير صورة الصلاة مثلا، صورة العبادة. أما الصورة الأخيرة وهي الثامنة فتخفيف التخيير، وذلك أن يخير المسلم في كفارة اليمين مثلا بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 3 يخير فيها، هذا التخيير تخفيف أصلا، هو تخفيف. وكذلك أيضا التخيير في جزاء الصيد كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يعني اختر لك واحد من هذه 3، وهذا التخيير فيه التخفيف والتيسير. تلك هي صور التيسير والتخفيف في الشريعة الإسلامية، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.